إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن شيخ آخر من شيوخ الإسلام وعلم جليل من أعلام أتباع التابعين، وهو الإمام ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب، واسمه محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب رحمه الله تعالى، وهو قرشي عامري مدني من علماء المدينة، وكان يعني قرين الإمام مالك، وكان هو ومالك رحمهما الله إمامي المدينة في زمانهما، وكان كثير من الأئمة يقدمه على مالك ويفضله عليه، بل إن الإمام ابن أبي ذئب رحمه الله تعالى سبق الإمام مالك بتأليف موطأ، كتاب موطأ ضخم جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤلف الإمام مالك موطأه. فقيل للإمام مالك رحمه الله لما ألف موطأه، قيل له: ما يغني موطأك عن موطأ ابن أبي ذئب؟ يعني ما فائدة كتابك هذا مع كتاب ابن أبي ذئب؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: قال: ما كان لله بقي، يعني أنا كتبته لله تعالى وإن شاء الله ينتفع به، لكن يعني كانوا يرون أن كتاب ابن أبي ذئب يعني أفضل من كتاب الإمام مالك رحمهما الله جميعا. الإمام ابن أبي ذئب رحمه الله هو من تلاميذ عكرمة وشعبة مولى ابن عباس ونافع مولى ابن عمر ومحمد بن شهاب الزهري ومجموعة من فقهاء التابعين وأئمة التابعين، كانوا شيوخ الإمام ابن أبي ذئب. ومن تلاميذه عبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وابن وهب ومجموعة من الأئمة، ممن كان يفضل ابن أبي ذئب على الإمام مالك رغم جلالة يعني الإمامين. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: كان ابن أبي ذئب يشبه بسعيد بن المسيب، فقيل لأحمد: خلف مثله؟ قال: لا، يعني ترك أحدا مثله؟ قال: لا. ثم قال: كان أفضل من مالك. و يعني كثير من الأئمة كما ذكرنا بعضهم يفضله على مالك، لكن طبعا الأغلب يفضلون مالكا عليه، وكلاهما يعني إمام جليل رحمهما الله تعالى. نعم، الإمام مالك شيخ شيوخ الإمام أحمد، الإمام أحمد طبعا ما أدرك مالكا ولكن أخذ عن تلاميذه مثل الشافعي رحمه الله. نعم، وفي الحقيقة الإمام أحمد رغم تفضيله يعني ابن أبي ذئب على مالك، إلا أنه أيضا فضل مالكا من جهة أخرى، من جهة تنقية الرجال يعني والتدقيق في الشيوخ وكذا، فكل واحد يعني كان له مزية على الآخر، والغرض يعني بيان فضل الإمام ابن أبي ذئب وأنه كان إماما يعني جليلا يقارن يعني بالإمام مالك، ويسأل عن المفاضلة بينه وبين مالك رحمه الله. كان الإمام ابن أبي ذئب رحمه الله من أورع الناس، وكان رجلا كريما كما جاء في وصفه، قال الواقدي: كان ابن أبي ذئب رجلا كريما يجلس إليه كل أحد ويغشاه فلا يطرده ولا يقول له شيئا وإن مرض عاده. يعني كان وجهة الإمام ابن أبي ذئب مع أهل البدع، يعني بعض القدرية وأهل البدع وكذا في زمان، كان يعني يتلطف معهم و يحاول يعني أن يتألفهم فيسمح لهم بالجلوس عنده، وإذا مرضوا يعني عادهم الإمام ابن أبي ذئب، بخلاف طريقة الإمام مالك رحمه الله كان يعني شديدا على أهل البدع، يطردهم من مجلسه وينهى عن عيادتهم إذا مرضوا وكذا. كل واحد يعني كان له وجهة، وجهة ابن أبي ذئب أنه كان يتألفهم و يرفق بهم يعني بغية دعوتهم إلى الخير و التسبب يعني في هدايتهم. كان رحمه الله من العباد، يعني كان مجتهدا في العبادة، مما قاله تلميذه الواقدي، لأن الواقدي أيضا من تلاميذ ابن أبي ذئب، قال كان ابن أبي ذئب يصلي الليل أجمع ويجتهد في العبادة، كان يقوم الليل كله يعني من العشاء إلى الفجر لا يتوقف عن الصلاة. لو قيل له إن القيامة تقوم غدا ما كان فيه مزيد من الاجتهاد، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ثم سرد الصيام، يعني كان يصوم يوما ويفطر يوما ثم في آخر عمره سرد الصيام، صار يصوم يعني الدهر كله طبعا ما عدا يومي العيد يعني وأيام التشريق، ويصوم بقية السنة ويقوم الليل كله. فلذلك يعني قالوا إيه، لو قيل له إن القيامة تقوم غدا ما كان عنده شيء زيادة يعني يعمل. وكان خشن العيش يتعشى الخبز والزيت، وله قميص وطيلسان يشتو فيه ويصيح، يعني له ثوبان يلبسهما في الصيف وفي الشتاء ليس عنده سواهما، وعشاؤه الخبز والزيت رحمه الله، يعني كان زاهدا في الدنيا معرضا عنها. وكان من أهل الصرامة والقول بالحق والإنكار على الأمراء، كان يعني من هدي رحمه الله أنه كان شديدا في إنكار المنكر على الأمراء، لا يهابهم ولا يخافون، وكان يدخل على الأمراء يعظهم وينصحهم، وله مواقف يعني في هذا، منها أنه دخل مرة على والي المدينة عبد الصمد ابن علي العباسي، وهو عم الخليفة أبي جعفر المنصور، كان عم الخليفة أبي جعفر المنصور وهو والي المدينة اللي هو الأمير عبد الصمد ابن علي من بني العباس، فدخل عليه ابن أبي ذئب ووعظه وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر. فقال له الأمير اللي هو عبد الصمد، قال إني لأراك مرائيا، قال إني لأراك مرائيا، فتيجي يعني تنصحنا حتى يقول الناس يعني أنك رجل شجاع وتنصح الأمراء وكذا. فأخذ ابن أبي ذئب عودا من الأرض وقال من أرائي، والله للناس عندي أهون من هذا، قال من أرائي، يعني ما ألتفت إلى الناس ولا أبالي بهم شيئا. أخذ عودا من الأرض وقال الناس عندي أهون من هذا العود الحقير الذي لا يسوى شيئا. وطبعا واضح عليه يعني زهده في الدنيا وإعراضه عنها يعني في الأكل واللباس وكذا، أنه ما كان يعني ينتظر أحد من الناس يعني مدحا ولا شيء. ومن مواقفه أيضا أنه لما حج الخليفة المهدي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخليفة المهدي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق أحد إلا قال، إلا ابن أبي ذئب، كل الناس قاموا يعني احتراما للخليفة وللسلام عليه وكذا، كل الناس قاموا إلا ابن أبي ذئب. فقال له المسيب بن زهير واحد من حاشية الخليفة، قال له قم هذا أمير المؤمنين. فقال ابن أبي ذئب إنما يقوم الناس لرب العالمين، قال إنما يقوم الناس لرب العالمين. فقال له المهدي دعه فلقد قامت كل شعرة في رأسه، قال له دعه فلقد قامت كل شعرة في رأسه. ولذلك قالوا كان يشبه بسعيد بن المسيب، مثل المسيب أيضا له موقف يعني مشابه مع الخليفة، أظن الوليد بن عبد الملك أيضا دخل المسجد النبوي وقام الناس وكذا، إلا سعيد بن المسيب نفس الموقف يعني حصل وتكرر من ابن أبي ذئب مع الخليفة المهدي. ومن مواقفه أيضا أنه دخل على الخليفة المنصور أبي جعفر المنصور يعظه وقال له قد هلك الناس فلو أعنتهم من الفيء، هلك الناس يعني من الفقر، يعني الناس يشتكون الحاجة والفقر، وعندك يعني الخزائن مليئة بالأموال الفيء الذي يدخل إلى خزائن الدولة، فلو أعنتهم من الفيء لوزعت على الناس يعني بعض هذه الأموال تسد حاجة المحتاجين. فقال المنصور ويلك لولا ما سددت من الصهور لكنت تؤتى في منزلك فتصبح، قال له يعني هذه الأموال أنا أدخرها إيه، النفقات التسليح يعني والنفقات الجيوش وكذا، يعني قال من الأموال هو يضيق على الناس في النفقة حتى إيه يكون عنده ميزانية يعني للحروب يعني وتجهيز الجيش وكذا، يقول لولا هذه الأموال لكنت تؤتى في منزلك فتذبح وكذا، كان الأعداء يعني هجموا عليك، ولكن هذه الأموال نجهز بها الجيوش ونحفظ بها الثغور يعني حدود الدولة وكذا. فقال ابن أبي ذئب: قد سد الثغور وأعطى الناس من هو خير منه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال يعني عمر بن الخطاب كان خيرا منك وميزانية الدولة كفت لسداد الثغور وأيضا التوزيع الأموال على الناس ومراعاة حاجات المحتاجين. فنكتس المنصور رأسه والسيف بيد المسيب اللي هو ابن زهير هذا اللي هو حاجب المنصور، ثم قال المنصور: قال هذا خير أهل الحجاز. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: قال ابن أبي ذئب ثقة دخل على أبي جعفر المنصور فلم يهله، يعني ما خافه أن قال له الحق وقال الظلم ببابك فاشل، دخل على الخليفة المنصور وقال له الظلم ببابك فاشل وأبو جعفر أبو جعفر، يعني الإمام أحمد يقول أبو جعفر كان يعني سفاحا يعني كثير القتل لأي أحد يعني يزعجه أو يضايقه وكذا، ومع هذا يعني لم يهبه ابن أبي ذئب رحمه الله. وكان رحمه الله يعني من المتبعين للسنة، وله أيضا يعني مواقف في الأمر باتباع السنة ووجوب الرجوع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه مرة يعني حدث بحديث، أخبر بحديث فقيل له: أتأخذ بهذا؟ واحد يعني من طلابه قال له: أتأخذ بهذا الحديث؟ فضرب صدره وصاح كثيرا ونال منه وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى كل من سمع، إن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخلين، لا مخرج للمسلمين من ذلك. هذه يعني من وصاياه في اتباع السنة والرجوع إليه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما فاتني أحد فأسفت عليه ما أسفت على الليث بن سعد وابن أبي ذئب. الإمام الشافعي يقول: ما فاتني أحد فأسفت عليه، ليس هناك يعني عالم يعني كان يمكنني أن أراه ولم أره وحزنت على ذلك مثل فوات الليث وابن أبي ذئب. وطبعا قال ابن أبي ذئب مات وللشافعي 9 أعوام يعني وفاته لعذر يعني صغر سن الشافعي، لأن الإمام ليس الإمام ابن أبي ذئب توفي 359 و100 359 كانت وفاة ابن أبي ذئب، ولادة الشافعي كانت سنة كم؟ 150. هو فاته بسبب يعني أن الشافعي كان صغير السن فلم يدرك يعني الأخذ عن ابن أبي ذئب رحمه الله. جاء يعني في خبر وفاته رحمه الله أنه يعني كان في رحلة إلى بغداد، قدم بغداد فحملوا عنه العلم حدث بها وتلقى علماء بغداد عنه ودخل على الخليفة المهدي وزاره وأعطاه الخليفة المهدي، هذه رحلة يعني في آخر حياته، أعطاه الخليفة المهدي يعني بعض المال فقبله. وبينما هو في الطريق في الكوفة أدركته الوفاة، اشتكى يعني مرضا فمرض في الكوفة ومكث فيها يعني مدة يسيرة ثم توفي بها ودفن بها بالكوفة 59 و100 للهجرة رحمه الله تعالى. هذا بعض يعني ما جاء في سيرة هذا الإمام الجليل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم في الصالحين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.